أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم بصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وارزقنا الأنوار من هذه المجالس الطيبة المباركة، وأعنا بعدها على العمل، وارزقنا فيها الإخلاص والقبول يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، تعيش مجتمعاتنا في هذه الأزمان حالة خطيرة، لم يكن عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الجيل الأول. وهذه الحالة اسمها حالة ذو الوجهين، حالة اختلاف ما بين الظاهر والباطن. للظاهر صورة، وللباطن صورة أخرى. صورة الظاهر جميلة أحسنها قدر المستطاع، وإن كانت صورة الدين، صورة حضور في المسجد، صورة ديني وإيماني مع إخواني، فأحسنها قدر المستطاع، وهذا سهل وبسيط لأنها قليلة. يعني نحن اليوم بالمسجد كم نلتقي مع بعضنا باليوم أو قديش بالأسبوع؟ وقت قليل، والوقت الأكثر والأغلب هو الصورة الثانية. وهذا سببه أننا فهمنا مفهوم الدين خطأ، وسببه أن فهمنا الدين إلا من رحم الله جل جلاله طبعا على أنه طقوس، وهذه الطقوس لابد أن تؤدى في أماكن معينة وفي أوقات معينة. فإذا انقضت الأوقات وانتقلنا من هذه الأماكن فانتهت تأدية الدين. ولكن الله جل جلاله بيّن لنا في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن هذا الدين هو حياة، هذا الدين هو صبغة. شو سماها ربنا؟ صبغة الله. يا سلام، شوف المصطلح. اليوم انت بس تصبغ شيء، جيب لك حبر وجيب فيه قماشة بيضة ونزل القماشة بقلب الحبر وطلعها، كيف تصير؟ بالكامل مصبوغة. نحن اليوم من صبغنا بالدين، من صبغنا صبغة حقيقية، شقفة مننا انصبغت. هاي الشقفة ببعض الأوقات تظهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بالمظهر، وما كان يهتم بأوقات معينة، إنما رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلمهم بالكلام وبالقدوة وبالعمل أن يكونوا أصحاب دين في كل الأماكن التي يكون فيها. وهذا جمال الحياة، جمال الحياة أن يكون رفيقك الدين في مسجدك وفي عملك وفي بيتك ومع زوجتك ومع أولادك. أول ما خرجنا في سبيل الله، أول ما علمونا الأحباب الله يجزيهم خير صفات الصحابة رضي الله عنهم، فالصفة الثانية اللي تعلمناها اسمها صفة شو؟ الصلاة ذات الخشوع والخضوع. وتعلمنا أن مقصد هذه الصفة إيش؟ أن تكون خارج الصلاة كأنك في صلاة. أول ما تعلمنا الصفات التي تقوم بها وتتمسك بها في صلاتك هذه ليست للصلاة فحسب، إنما هي لكل الحياة. فمقصود الصلاة أن تصلح حياتك، ليس مقصود الصلاة أن تصلح صلاتك، إنما مقصود الصلاة أن تصلح قلبك فتصطلح حياتك. هذا المفهوم الصحيح للصلاة. ومقصود مجيئك للمسجد هي فترة قصيرة تصلح بها قلبك لتخرج بعد مكوثك في المسجد فتقوم بما تعلمته من صفات في المسجد فتقوم بها في كل حياتك. تارك الحياة ليبقى في المسجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمثل بصفات غير صفات أهل المساجد فهو من أهل النفاق، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله تعالى السلامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض ذو الوجهين. ذي الوجهين من ذي الوجهين؟ الذي يأتي الناس بوجه، والذي يأتي أهله بوجه آخر. إذا لقوا الذين آمنوا، هذه صفات المنافقين، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شيخ ساعة فساعة بالمسجد ماشي اللي بدك إياه، بس برا إذا عاد بالقهوة ما تحكيني، خلص إذا نزلت الأرجيلة ما فيني أتحمل، إذا نزلوا ورق الشد وحميت معي ما فيني أضبط لساني، إذا حطوا الشباب فيلم أو كذا ما فيني أضبط حالي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا بمجلس الإيمان. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم في الدنيا وفي الآخرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا الأمر خطير. وكيف يعرف المرء بإيمانه؟ لا عندما تسأل عنه في مسجده. واحد من العلماء قال: إذا أردت أن تعرف مدى إيمان المرء فاسأل عنه أهله. فاسأل عنه أهله. ليش؟ لأنه ممكن بالمسجد يعني يضبط أموره قد ما كان، هي ساعة حيشوف فيها الشيخ وحيشوف الشيخ وحنشوف بعضنا فيها، بس في وحدة شايفته 23 ساعة، عند استيقاظه وعند نومه وعند غضبه وعند فرحه وعند طعامه وعند شبعه وعند جوعه وعند فقره وعند غناه. هذه كصفته هو. وفي أمر آخر حمله مسؤولية البيت ومسؤولية الدين في البيت وتعامله مع أهل البيت، لأن إن كان أعزبا الأم والأب والإخوة، وإن كان متزوجا الزوجة والأولاد. فهؤلاء يا أخواني في الله هم أولى الناس بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. والله تعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. قبل ما نطلع برا، بعدين لتنذر أم القرى اللي هي مكة ومن حولها، بعدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة قولا وفعلا كيف أن هؤلاء في البيت مسؤوليتي، وكيف أربيهم يتخرج من بين يدي وعلى طريقة تربيتي قادة للمجتمع. العنوان الأكبر في هذا والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتيني بالنسب. يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. الحسن ولد حفيده صغير، ولد شافوا أخذ تمرة من الأرض ضربوا عيده، قال له كخ كخ، في اللغة العربية كخ كل كلمة عربية كخ كخ، فإن هذا من مال الصدقة. عم ولد خيرية كلها يعني ولد صدقة؟ لا، أهل بيت النبي لا يأكلون الصدقات. يخاف أن يدخل عليه شيء وعلى أولاده وعلى بيته وعلى زوجاته شيء، وهذا ليس بالفرض إنما بالتخيير. يأتي بعائشة رضي الله عنها يقول يا عائشة يا عائشة اختاري إيش الطريق اللي بدك إياها، فيك تختاري هاي الطريق فيك تختار هذه الطريق. حتى من شدة أهمية الكلام ربنا سطر كلام النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا، عشان هيك الإخوة كتير بس هيك نقعد نحن وياهم نتذاكر بهدايات الخطبة، قل له حدد هدفك، هدايات عقد القران، أول الزواج، ليش الزواج؟ لما أيها الغالي تتزوج؟ ماذا تريد؟ يا بتمشي معك وحدة للآخرة يا بتمشيها للدنيا. وين بدنا نظهر احنا وياك؟ وين بدنا ناكل؟ وين بدنا نشرب؟ وكيف بده يكون بيتنا؟ وكيف أساس البيت؟ وشو السيارة اللي بدنا نركبها؟ وشو الفستان اللي تلبسيه؟ والأولاد؟ إن كنتن تريدن الحياة الدنيا الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن. مش فاضي والله ما فاضي يا عائشة، تعال عندي خدي مهرك وامشي. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهي شو طلبت عائشة منه؟ ليه قال لها الكلام؟ لأنه إجام مال من الغنائم أموزعوا على كل الصحابة إلا نساؤه. يعني يا رسول الله نحن ما مش مش مش مثل البشر، يعني ما عم نطلب شيء زيادة، بس سوي فينا مثلنا مثل البشر. ليش أنا عم قدم هالأمور؟ لأنه هلأ بعد شوي حتسمعوا أشياء عن سيدنا عمر، حتسمعوا أشياء عن سيدنا عمر. معقول منين جابوا هل سيدنا عمر؟ منين جابوا؟ قال من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خريج النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ما نقول لا عمر كان شديد ظالم، كيف ما بيعطي نساء وما بيعطي أولاده؟ روح شوف النبي عليه الصلاة والسلام، حق عائشة حقها هي والنساء. هلا إذا بدك الدنيا وتضلك تحكيني بالدنيا أنا مش فاضي، هاي مهرك بكل رواء وهدوء. أمتعكن وأسرحكن يعني الطلاق سراحا جميلا. ما زعلان منك يا عائشة؟ وإن كنتن تريدن الله، هذا إن شاء الله فكر بس للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت للنبي كانت انذكرت بالقرآن. أنت بدك تقعد مع المرأة بدك الله ولا بدك الدنيا؟ إن كنتن تريدن الله ورسوله بدك تجتمع أنا وياك مع النبي عليه الصلاة والسلام، والدار الآخرة بدك يقال لنا يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين، ولا بدك ناكلها كتل يوم القيامة على الأردنية ونفرق شتل؟ شو بدنا نعمل؟ قال وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا عائشة اذهبي واستأمري أبويك، روحي شاوري ما تاخذي قرار بسرعة. فقال قامت الصديقة المبرأة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ بدي شاور فيك أم أبي؟ ضل عندك ولا أرجع لعندهم؟ قالت بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. خلص ما عاش حكي بالدنيا، ما عاش أقول لك أعطيني، ما عاش أقول لك وين الغنائم، خلص مشيت معه من الأول الطريق، فهمت مراده ومشت معه رضي الله تعالى عنها حتى أعطاها اللي أغلى من الغنائم وأغلى من الخدم وأغلى من الحشم وأغلى من الذهب والفضة. عاشت فقيرة رضي الله عنها وماتت فقيرة، عاشت وقد أعطاها حبيبها صلى الله عليه وسلم أغلى ما في الدنيا ألا وهو معرفة الله جل جلاله. هيك بدنا نكون بيوتنا يا أخوي، هكذا نريد أن تكون البيوت يا أخواتي. آمين. وهكذا فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا في ذلك في سلسلته كيف كانت حياته رضي الله تعالى عنه. ولكن كانت حياته بعد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، عاش رضي الله تعالى عنه لسنتين، ثم أكرم الله جل جلاله الأمة بعمر الفاروق ابن الخطاب الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا، لو كان بعدي نبيا لكان عمر، لو كان بعدي نبيا لكان عمر الذي أخذ حياة النبوة وطبقها في بيته كما هي عمر رضي الله تعالى عنه. لو أن الله جل جلاله لم يختم النبوة بشهادة النبي لاختار عمرا أن يكون نبي، مش الأنبياء تترى بيجوا وراء بعضهم، لو بعد النبي حيكون في نبي كان حيكون عمر، سبحان الله. ولكن أمر الله أنه انتهت النبوة، انتهت النبوة بختمت النبوة ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما هو الأمر الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه مؤهلا لأن يكون نبيا؟ عدة أمور ذكرنا شيئا منها فيما سبق، والأمور إن شاء الله تذكر وتترى في دروس هذه السلسلة المباركة. ولكن من أعظم الأمور التي يغفل عنها والتي قلما تذكر هي حياة عمر رضي الله تعالى عنه في بيته ومع زوجته وأولاده. عمر رضي الله تعالى عنه أولا أيها الأحبة في الله، مهما سمعنا عن شدته وقسوته في دين الله جل جلاله، ولكنه كان مؤدبا، وهذا من أهم الأمور التي نفتقدها في هذا الزمان مع الملتزمين: الأدب في البيوت، الأدب مع النساء، الأدب مع الأمهات، الأدب مع الزوجات، الأدب مع البنات. ويظهر الأدب في طريقة النداء، ويظهر الأدب عند الشدة، ويظهر الأدب في أحلك المواقف. فعمر رضي الله تعالى عنه أولا كان قد ربى نساءه معه على الفكر للدين، وهذه من المسائل اللي فيها اليوم شرخ في الأمة. تجد ملتزمين، تجد مصلين، تجد أهل مساجد، تجد ناس عندهم فكر للدين، ولكن تجد زوجته أبعد ما تكون عنه، بعيدة الفكر. فإذا جاء ليتحرك فأوقفته، قالت: أين؟ وين؟ ضرب فرشتك حبيبي وماشي، تعا تعا تعا، رجع رجع رجع، في أولاد، في بيت ما يهبلوك بكرة، في عندك شغل، فيكم لحم عندنا في البيت. فلذلك تكون الزوجة عدوا له. وما سبب هذا؟ أنه هو لم يرفع فكرها. فعمر رضي الله تعالى عنه كان قد هيأ نساءه معه بالفكر. فكان على سبيل المثال رضي الله تعالى عنه يخبر نساءه أنه سيخرج في الليل ليتفقد الرعية. جهزي حالك يا مرأة، شو الموضوع يا عمر؟ أنا خارج اتفقد هالبيوت، بس نديلك ممكن يكون في عندي مسألة أنا كرجل ما فيني حله، بدك تكوني أنت جاهزة معي بالليل، بالنهار، بالصباح، بالمساء، أنت فكرك مثل فكري، همك مثل همي معي. قالت: طيب استعدة جاهزة. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه مرة في الليل يتفقد أبناء المسلمين ويتفقد بيوت المسلمين، حتى أنه رأى خيمة في الصحراء بعيدة خارج بيوت المدينة، فاستغرب لوجودها في هذا المكان، فذهب، وعندما بدأ يقترب منها سمع صوت أنين، صوت حدا عم بئن، وكأنه مريض ومرضه شديد. قال: فعندما اقترب أخرج عمر صوتا، فعندما أخرج عمر صوته إذا بالرجل يخرج من الخيمة، فقال السلام عليكم. قال وعليك السلام ورحمة الله. قال من أنت وما الذي جاء بك ولم أنت هنا وما صوت الأنين؟ فقال رحمك الله يا هذا، إنما زوجتي حبلى وكادت في بيتها أن تلد، ولا أجد ما أنفق عليها ولا أعلم كيف أولدها، فقلت أخرج من بيتي إلى المدينة فأطلب من عمر رضي الله تعالى عنه من أمير المؤمنين مساعدة حتى يعينني في ذلك. قال وهل عندك طعام؟ قال لا طعام لدي. قال وهل عندك مال؟ قال لا مال لدي. قال وهل عندك من يعينك في ولادة زوجتك؟ قال لا. قال اصبر انتظرني هنا. ثم عاد يبكي رضي الله تعالى عنه وهو يركض إلى بيته، ثم وقف على باب بيته وقال يا ابنة الأكرمين. وكانت عنده أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، وقد تزوج عمر رضي الله تعالى عنه 4 نساء. من هذه النساء أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يخصصها من بين نسائه، وطبعا لكل امرأة كنية ولكل امرأة أمر تتميز به عن الأخرى، فكان يخصص أم كلثوم رضي الله تعالى عنها ويناديها بابنة الأكرمين، بما خصصت زوجتك؟ بما خصصتها؟ إذن هذه رسالة لأن تبحث عن الإيجابيات، مش تبحث عن السلبيات زي النسوان عموما يعني. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء يكفرن العشير. شو يعني يكفرن العشير؟ يكفرن العشير قال يحسن لها الدهر كله، فإذا أخطأ معها ما أحسنت إلي في حياتك. ها شطبت، انسى، راحوا كلهم سوا. فما نعمل نحن نفس الأمر؟ طبعا يقصد النبي هذه المرأة التي ليس عندها دين، ولكن ليس كل النساء، ولكن هذا في طبع النساء أقرب لأنها عاطفية وتنسى، ولكن صاحبة الدين. وقولوا قولا حسنا، اعدلوا في القول، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدل في كلامك واعدلي في كلامك، قولي ما لك وما عليك. فلذلك أمر الله عليك وسنة حبيبك وأبي بكر بعده وعمر بعده أن تنظر إلى إيجابيات المرأة، أما تنظر للعيوب وبتحطهم عندك وبتجهزهم كل ما صار، ما أنت وما أنت وما أنت وما أنت وأنت بتعمله، ذلك هذا يفسد ما بين الزوجين. وإن كان فيها أخطاء، وأنت فيك أخطاء، وأنا فيه أخطاء، وهي فيها أخطاء، ولكن ما أمر الله علي؟ أمر الله علي أن أنظر إلى محاسنها وأستر عيوبها، وأمر الله عليها أن تنظر إلى محاسني وتستر عيوبي، وننادي بعضنا بأحب الأسماء وننادي بعضنا بالمحاسن. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابنة الأكرمين، فخرجت رضي الله تعالى عنها، وكان هذا في الليل، فقال إن امرأة من الأعراب جاءت مع زوجها لا تجد من يعينها ولا تجد من يهيئ لها ولزوجها الطعام، فهلا خرجت معي لنصلح حالهم؟ شو رأيكم يا إخواني بالليل وأنا فاضي أطلق وفاضي لهلأ لهالزلمة ولهالمرأة؟ شو جايين بنص الليل نعمل هلأ؟ شو جايين بنص الليل نعمل؟ قالت بسم الله ماذا أحضر معي؟ شو جيب معي غراض من البيت؟ شو بدك جيب معي من بيتنا، من طعام، من شراب، من بيت مال المسلمين؟ فطلب منها عمر رضي الله تعالى عنها أن تحضر عنه أن تحضر الأمور المطلوبة، وكانت مستعدة معه مباشرة. لذلك المرأة الصالحة أيتها الأخوات الكريمات هي التي تقف مع زوجها في أحلك الظروف، وبالذات ظروف الدين، أحوال الدين. كم الحمد لله نسمع الآن عن أخوات صالحات جزاهن الله خيرا، يتصل بها زوجها والله في جماعة خارجي في سبيل الله، والجماعة طالب أن أكون معهم، جماعة عددها قليل، بسم الله أصبر، والله مطلوب جماعة تمشي 40 يوم وبدهم قديم يمشي معهم، بدهم واحد يمشي معهم، بسم الله، في فلان واقع بالمعاصي وطالبين المشايخ نروح نزوره، شو رايك يمكن اتاخر ما ارجع الساعه 9 ارجع الساعه 10 على البيت، فبتسمحي لي؟ بس مش تحطها بالمشايخ وتروح انت تظهر وتقول له الساعه 9 وترجع 10 وابصر وين تروح. مره واحد بدنا نقول لكم هني والنسوان عشان يسمعوا عشان يكون مجهزين حالهم، لا بلاها، لا معش كل واحد يخرج في سبيل الله. كان بده حدا بده يتزوج، بيتزوج على مرته طبعا، قال لي شيخ اجى لعندي عم يسالني يعني، قال لي شيخ شو رايك مرتي مش قبلاني، شو رايك سير اخرج، هو بده يخرج كان قبل، قلنا سير اخرج معكم كل شهر مش 3 ايام، كل اسبوع بيطلع 3 ايام تسمحوا لي، بس انا بالظاهر هيك طل عليكم شوي بكون خروج قريب من بيت الثاني. قلت له انت بدك توقف الدعوه مش لبنان بالعالم كله، بدك تقلبها علينا كلها صور الطاوله، فديروا باكل يعني، بس مش معاش تخلوا النساء الرجال يخرجوا، لا ابدا ان شاء الله، اصلا هذا ممنوع في الدعوه، لان الدعوه مش ممنوع الزواج في الدعوه، ممنوع في الدعوه تتخبى عشان شيء ثاني. طيب، لان الدعوه مقصودها لله والنبي عليه الصلاه والسلام، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فلذلك خرج عمر رضي الله تعالى عنه مع امراته وجاء الى هذه الخيمه، فدخلت زوجته الى داخل الخيمه وجلس عمر رضي الله عنه يصنع الطعام، صار هو يجمع الحطب واوقد النار وبدا يطهو الطعام رضي الله تعالى عنه، ودخلت زوجته الى الخارج، وكان رضي الله تعالى عنها ام كلثوم، كانت كبيره في السن وكان عندها خبره وعلم في ولاده النساء، فولدت هذه المراه. فعندما ولدت المراه صرخت ام كلثوم رضي الله عنها من داخل الخيمه وقالت يا امير المؤمنين أخبر الرجل وأبشره أن الله تعالى رزقه بولود، نسأل الله تعالى له الهداية. فعندما سمع الرجل أمير المؤمنين صرخ، قام، قال من أنت؟ أنت أمير المؤمنين؟ أنت عمر؟ قال أستر علينا رحمك الله، سترنا الله وإياك في الدنيا وفي الآخرة. استر علينا، نعم استر، نعم أمير المؤمنين. وبقي معه حتى انتهى من الطعام، وحتى أصلح حاله، وحتى أصلحت زوجته حال زوجته، ثم عاد إلى بيته مسرورا يضحك رضي الله تعالى عنه وارضاه. ليس العبرة من القصة ما فعله عمر رضي الله عنه وتواضعه، هذا ذكرناه سابقا، ولتواضع عمر قصص كثيرة، إنما مقصودي أنه داخل بيت عمر هنالك توافق فكري، داخل بيت عمر هنالك تفاهم، هنالك وحدة فكر. أعكم يا أخواني في الله يكون في وحدة فكر للدنيا وما يكون في وحدة فكر للدين، مصيبة. يمكن أخبرتكم سابقا بس كنا خرجين بالهند 2007، فرحنا ندق باب واحد كان مستعد يمشي 4 شهور، فروحنا ندق باب بيته نقول له انت استعديت تمشي في سبيل الله؟ فلو تمشي معنا نشتاور احنا وياك. فالمهم كان معي مترجم، فداز دقيت الباب فطلع تكلم انا والمترجم بيتكلم، بعدين صار هو يعني مبين عليه ما بده، وصار هيك يترغل ويحكي بالهندي وانا مش فاهم شيء، اقول له مترجم شو عم بقول؟ فقال لي شيخ عم بقول انه انا عندي امام البيت اعزكم الله بقر وغنم ودجاج وبيوت، امام البيوت في زي مزارع. فقال مين بده يدير باله على الغنمات والبقرات والدجاجات والحيوانات حول البيت؟ فأنا وعم بتكلم معه سمعت صوت زوجته من داخل البيت، صوت امرأة وعم تحكي، عم تحكي بصوت عالي يعني عم تحكي مع زوجة. بعدين بلاقي حد باب البيت بترمى فرشة ملفوفة وبقلبها مخدي وحرام، ترمى فرشة وعم تحكي. فصار المترجم هيك حط راسه وقال سبحان الله سبحان الله، قلت له زي ما اقول شوفي سبحان الله هذا فهمني معك شو عم بصير، فرشي عم ترمى وانت سبحان الله. قال يا شيخ تقول لزوجها امشي في سبيل الله، والله كيف نقول ونجيب ربنا يوم القيامه اذا سالنا هؤلاء المسلمين العرب ابناء الصحابه جاءوا الينا من بلادهم يشكلك تمشي في سبيل الله وأنت تقول تجلس في البيت امشي. الله قادر أن يهيئ لنا من يهيئ لنا أمور رزقنا وقوتنا وطعامنا وشرابنا. سبحان الله، هذه عجمية يا إخواني. من قليل أنا مبارح بخطبة الجمعة وقلت مبارح سبحان الله، فكرة ما كنت بدي أحكي هيك بالخطبة، أنا بالخطبة الثانية، بس سبحان الله عم تفكر كنت في الموضوع شرح الله صدري هذا الكلام في الخطبة الثانية. يعني عم تطلع على وسائل الإعلام بتشوف العجم شيء عجيب عندهم، التسارع للدين يا أخي شيء عجيب عجيب عجيب يا عم. المساجد انتلت والسحاد تسكرت وكله عم بينزل بالطرقات وعم بقول مين يعلمنا مشان حادثة بسيطة. وعند العرب إلا من رحم الله ولا كأنه شيء صار، ولا كأنه شيء صار، عادي جدا. بس تفاعلاتنا عبارة عن مواقع، أما تفاعلات واقعية عملية. يعني والله واحد طبعا نتكلم عن صعيد عام، بس الحمد لله في خير في الأمة، ولأنا لا أحب أن أنسف نسفا كاملا، يعني هذا مبدأ شطب مبدأ ممنوع، الخير موجود في الأمة وفي العرب وفي العجم. بس عم بتكلم عن تسارع العجم وتسارع تأثرهم بالأحداث، هذا اللي نحن بدنا إياه يا أخواني. بدنا امرأة، بدنا رجل، بدنا ولد، بدنا بنت تروح أنت على البيت تحكيها شوية كلمات عن اللي سمعته بالمسجد، تتحرك عند الإيمانيات تحركك، أو أنت تضعف إيمانك فتقعد معها تحرك لك إيمانك. هذا ما نريده في نسائنا، هذا ما نريده من رجالنا، هذا ما نريده من أبنائنا. مبدأ الخطى على الطريق المستقيم ولو بالبيت، مش برا البيت بحاسب وجوا البيت انسى، جوا البيت مسموح ومفتوح. مرة سيدنا عمر رضي الله عنه كان عم بقسم، شيء جاءه من المال، فجاب ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعطاه 3000 درهم، وجاب أسامة بن زيد وعطاه 4000 درهم. أم سيدنا عبد الله ابن عمر طبعا كان يخجل من أبوه، كان في كتير مواقف وقصص كان عنده هيبة، بس بمثل هاي القصة وغيرها حتى نشوف نحن دائما الصورة بمنظرين. إجا عند أبوه سأله معناها شو، بس إجا عند أبوه سأله معناها شو، معناها كان فاتح سيدنا عمر باب السؤال. نحن اليوم ممنوع تسألني، وإذا أنت أبي لازم أسألك، بس طبعا بأدب وباحترام مع هيبة. فإذا في قناة مفتوحة بين الأب والابن، عند بعض الآباء يمكن شوي بصيدة أقل، نحن بخروجاتنا شفناها بعض دول العالم أو حتى عند بعض القبائل البدو وغيرها، ممنوع تسأل الأب، ممنوع خلاص. لا يا أخوان، الذي لا يسأل عما فعله هو الله، بس لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس الله جل جلاله، ولكن غير الله يسأل. شو الممنوع يعني الموضوع؟ ولو سألته ما المانع في الأمر وإن كان عمر. فجاء إليه عبد الله ابنه وقال يا أبتي، ليس أبوه بمقامك عند رسول الله. يعني أبوه لأسامة مش مثلك، أنت أبي وأنت مقامك عند النبي غير، وليس مقامه بمقامي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا عبد الله، إن أباه كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسامة حبيب النبي وابن الحبيب. لذلك كان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ما اسمه؟ الحب ابن الحب. وما أطلق هذا اللقب على أحد من الصحابة إلا على أسامة بن زيد. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يرعى ويرقب مشاعر النبي في الصحابة. فأنت يا أسامة اسمك حب النبي، وأبوك الحب الثاني، فأنت الحب ابن الحب، فخذ 1000 درهم زيادة. قال له يا عبد الله أنت ما بس بكفيك هذا. وعاد رضي الله تعالى عنه مرة من المعركة، وكان قد مر على أبي موسى الأشعري في العراق، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قد رحب به وأهل به وسهل به، وكان هو وأخوه عبيد الله. فقال بماذا أكرمكما؟ ثم ما وجد شيء، ثم قال هنالك بعض المال لبيت مال المسلمين، في مال بدي توصلوا لي لأبوكم لعمر، وين العراق وين المدينة، فهذا المال بدي توصلوا لأبوك عبد الله بالمدينة، احمل لي ووصله، بس أنا مني كأبو موسى الأشعري بسلفك يا سلفي، بيعتبروا معك دين، وهذا الدين بترجعه لأبوك بس توصل للمدينة. شو يعني؟ في فرق بين أمانة وبين دين. الأمانة شو حكمة؟ ما بيجوز الشغل فيها، ما فيش تصرف فيها أبدا. أما الدين فيك تعمل فيها اللي بدك إياه، وبتضمن إذا خسرت بس لازم ترجعها مثل ما هي بالمدينة. شو عم بقول له أبو موسى الأشعري لعبد الله؟ إنه ممكن تلاقي بضاعة بالعراق ما فيش منها بالمدينة، روح انزل على السوق اشتري فيها البضاعة، وروح على المدينة رجع بيع البضاعة، رجع راس المال لأبوك وخد انت الربح. وهذا شرعا جائز، عقد جائز بفقه المعاملات. فقال عبد الله جزاك الله خير، إنه أبو موسى الأشعري بده يكرمهم بشيء بس ما ملاقي شيء يكرمهم فيه. قال له خد هذا دين لك، دين معك وانت بترجع الدين لأبوك. أم راح سيدنا عبد الله بن عمر اتسوق بالعراق وجاب بعض الأغراض اللي ما موجود منها بالمدينة، موجود منها بس بالعراق، طعام أو شراب أو غير ذلك أو ثياب. ثم جاء رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وعرضها في السوق، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يمر في السوق، فقال من أين هذا يا عبد الله؟ ما شاء الله سيطاجي من ورائي ابني، من وين؟ فقال يا أبتي، يعني هو سيدنا عبد الله ما بدي يخبر أبوه، كان هو جائز ما يخبر أبوه لأنه هاي دين هذا بدي رجعه. فقال يا أبتي مررنا على أبي موسى الأشعري في العراق رضي الله تعالى عنه، ثم أسلف إلينا مالا وقال لنا يعني تاجروا في هذا المال ثم أعيدوا أصله ورأس المال إلى أبيكم عمر. قال بخن بخن زي والله يعني ما صلى عنك، عبد الله ابن أمير المؤمنين يمشي في سوق العراق ويقال ويشار له بالبنان ابن أمير المؤمنين يشتري من العراق، كيف أعطاك الناس؟ أكيد رخصوا لك الأسعار. ثم تقف في سوق المدينة تبيع ويقول الناس بخن بخن عبد الله ابن أمير المؤمنين يبيع البضائع، أكيد الناس جاي لعندك مش حجات لك بالمال، يبي يطفن حالي يعني مش بدي أعمل، طب بدي أشتغل بدي أعيش. فطبعا هون سيدنا عبد الله فسكت احتراما لأبيه. قام فقام أخوه الأصغر منه عبيد الله، قال يا أبتي ولكن هذا حقنا، أليس إن ضيعناه ضمنا؟ يا عمي مش إذا خسرنا حنضملكن إياه؟ الغنم بالغرم، طب ما زي ما هو مسؤولية علينا إذا راح، طب ما إلا حق إذا ربحنا، الغنم بالغرم. قال لا. قال فاجتمع بعض الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فشكى عبيد الله إلى هؤلاء الصحابة حال أبيه، يا عم شوفونا بينا لا مخلانا نبيع ولا نشتري. فتوسطوا لعبد الله ولعبيد الله عند عمر، فرضي عمر رضي الله تعالى عنه في الآخر أن يأخذوا شيئا من الربح ويردوا الباقي لبيت مال المسلمين. تربى ما هو يعني يا أخواني في الله، يا أما أبناء آخرة يا أما أبناء دنيا. هذا شو اسمه؟ ذكرنا المرة الماضية شو اسمه؟ اسمه ورع، اللي هو ترك شو؟ حلال، مو حلال، حلال كامل لهم بس ما أقدر أتحمل أنا هذا الورع. ممكن يكون، شوف ممكن يكون واحد بالعراق عرف إنك أنت ابن أمير المؤمنين فراح باعك بضاعة بأرخص ما لازم تنباع، أنت دفعت حق بأرخص ما غيرك بيشتريها، هذا مش من الدين ولا من التقوى. شو الفكر يا إخواني؟ كان بأي مبدأ عم نفكر؟ عم يفكر عمر كيف نحن عم نفكر، كيف طريقة تفكيره وكيف طريقة تفكيرنا؟ عشان هيك بس نسمع قصصهم حتى أعرف كيف ببيع وبشرب دكاني، كيف باكل وبشرب طعامي، كيف بدخل أكل على جوف أولادي. هو مش خيفان على بيت المال المسلمين بس، خيفان على مين؟ خيفان على بطن ابنه، خيفان على عبد الله، وخيفان على عبيد الله. اليوم المهم نسكت الأولاد، شو ما جبنا لهم اشترينا لك، كيف بعت كيف اشتريت الله أعلم. بعدين بس يكبر الولد بقول يا شيخ بالله تروح تزوروه، ليه؟ قال والله يا شيخ عم بمد إيده علي وعم بطول لسانه علي، ليه؟ قال خلص عم بعقني، ما كيف ربيته؟ كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه أحبتي في الله ربى زوجته على الفكر للدين، وربى زوجته وأولاده على المخافة من الله. لو يا أولاده يا مرة عشنا بحياة بسيطة، يعني مرة إجا مسك لسيد عمر مسك وبدو يقصمه للمسك، أم بدو وحدة تزين المسك، أم قالوا له، قالت له مرتك كانت سامعة مرته، قالت له مرته أنا بزين لك إني، قال لا، قالت له لما؟ قال أخاف إن زنت أن يصيب شيء من المسك يدك فتتعطر به فتكوني قد استفدت بشيء من عطر جاء للمسلمين. جاء مرة مروط مرط زي فستان، قال فوزع المروط ولم يبقى إلا مرط، فقال له واحد الصحابة أعطي هذا لأم كلثوم، يعني مرتك يا عمي والله لحق أعطيها هالفستان خليها تمصد فيه. قال لا، تذكرت أم صليط رضي الله عنها. قال ما بها؟ قال كانت تأتي لنا بالقرب يوم أحد، وأم كلثوم يكفيها ما عندها، بعثوا لها أم صليط رضي الله تعالى عنها. هيك بدنا الرب نسائنا، مش حنوصل لا أنا ولا أنتوا لهالمستوى، بس شو رأيكم بعد هالمجلس نطلع على هالبيت يا مرة، هات لنشوف شو في عنا زيادة في البيت، شو في عنا زيادة، شو في صلوا سنين وستين هالخزن يا عمي مرمح يخرب، روح لننفق يا عمي، لو عشنا بكم عباي، لو عشت بكم حذاء مش مشكلة، منمشي حالنا ومنرجع الله بيكرمنا ومنجيب غيرهم، ولكن دعينا ننفق، دعينا نخرج، دعينا نتعلم الإيثار، دعينا نعيش شيئا مما عاش عليه أبو بكر وعمر وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يا إخواني في الله، إذا بدنا نضل نعيش برغد برغد برغد برغد من الدنيا، بعدين صعب نصير نظهرها. خففوا الدنيا، تزهدوا في الحياة، تزهدوا في البيوت، تزهدوا في الأثاث، تزهدوا في الطعام والشراب واللباس، لأن الدنيا إذا دخلت للقلب بتسوده، وإذا بلشت تخرجها من القلب بتبيضه. ولا يجتمع دنيا وآخرة بقلب عبد ولا أمة مؤمن أو مؤمنة، إما دنيا وإما آخرة، فإن أردت الدنيا فخذ منها ما تشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كيف هلأ بس تخلص الدرس، هلأ اطلع على البيت اعمل شورى، كيف يا مرأة أنا وياك بدنا نعيش على ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، ها يعني وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فيا أخواني في الله، أوصي نفسي وإخواني أن نحضر نساءنا مجالس العلم والإمام، والحمد لله عندنا في المسجد كل نهار سبت عند الساعة 10 بهذا التوقيت، ملا بآخر الشهر بيقلب للتوقيت الصيفي، بيصير كل سبت الساعة 11 حلقة التعليم، بيجتمعوا النساء والأخوات بيسمعوا نص ساعة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونص ساعة كلام الإيمان. كيف يأتي هذا الكلام في حياتنا؟ وكذلك أنتم احضروا ولا تكتفوا كما نقول دائما بهذا المجلس ونسمع ونمشي، إنما لابد لك أيها الغالي من أعمال إيمان. سماع كلام الإيمان وحدة من أعمال الإيمان، بس مش كل أعمال إيمان، أعمال إيمان متعددة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الله وتعليم وتعلم وعبادة وذكر وخدمة. فاغمس نفسك في هذه الأعمال حتى تنال رضا الله جل جلاله والهداية من عنده. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. بدنا نخبركم إن شاء الله أن الثلاثاء القادم، الثلاثاء القادم، سنبدأ إن شاء الله عز وجل بشرح متن مبسط مهم جدا اسمه متن عقيدة الطحاوية، نسبة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. ومتن العقيدة أيها الأحبة في الله هذا أمر مهم لكل مسلم، هنالك أمور قد تفوتنا من أمور العقيدة وقد لا ندري بها، وهي واجبة علينا وفرض عين علينا. لذلك أطلب من جميع الإخوة، وإن شاء الله حنقرأها بطريقة مبسطة سهلة إن شاء الله تعالى إيمانية للجميع، أطلب من جميع الإخوة أن يرتبوا إن شاء الله نهار الثلاثاء والأربعاء بعد العشاء تقريبا بنصف ساعة إن شاء الله عز وجل نحضر هذا المجلس. كذلك يوجد مكان للأخوات من أرادت أن تحضر ومن أراد أن يحضر من الإخوة، وإن شاء الله المتن موجود نوزعه على الإخوة الحاضرين. من هون لآخر رمضان إن شاء الله منكون ختمناه. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.